الاعتراضات دائما، الاعتراضات في علم اسمه علم البحث والمناظرة، كيف ترتب الاعتراضات وكيف يورد الإنسان سؤاله إذا كان لديه اعتراض، وكيف يجاب على السؤال، ومتى ينتهي هذا الاعتراض؟ يعني هل من حق السائل المعترض أن يشغب في كل مرة، أم أن هناك معايير يلزم من التمسك بها انقطاعه في بعض الأحوال، أو انقطاع المعترض عليه؟ في قوانين محددة لهذا معروفة. فهنا من هذه القواعد المقررة في علم البحث والمناظرة أن الإنسان إذا سئل أورد عليه اعتراض، إما أن ينفي وإما أن يثبت. إذا قال له إنسان قولك هذا يلزم منه كذا وكذا، فإما أن يقول هذا اللازم غير صحيح بدليل كذا وكذا، أو أن يقول نعم هذا اللازم صحيح وأنا أقول به فقوله له التزامه ماذا يعني؟ يعني له القول به والاعتراف به، يعني نعم أعترف به. فإذا اعترض معترض على أبي بكر الباقلاني بما تقدم يقول له أن يلتزمه، ها؟ ويقول ماذا؟ ومنع وقت الأداء في الأول، ويقول بأن وقت الأداء في الأول غير موجود. لماذا؟ لأن وقت العبادة ما هو؟ هو المقدر لها شرعا، والمقدر لها شرعا هذا في حق كل أحد مختلف يقول. فهو في حق عامة الناس الذين ليست لهم أعذار ولا ظروف قاهرة هو الوقت المعروف من أوله إلى منتهى، وأما في حق هذا الإنسان بعينه فهو بمقدار ما تضيق عليه بغلبة ظنه، ففعله خارج هذا الوقت فعل للعبادة خارج وقته. يقول ألتزمه نعم، وأقول بأن فعله فيما وراء ذلك قضاء ويجب عليه النية ولا شيء في هذا، لأنه فعل العبادة في غير وقتها المقدر لها شرعا بالنسبة له، لأن وقتها المقدر شرعا بالنسبة له ما هو؟ هو ما غلب على ظنه أنه يعيش إلى نهايته. وتعصيته في الثاني، الاعتراض الثاني ما هو الذي ورد على رأي أبي بكر؟ أن من غلب على ظنه دخول الوقت ثم لم يصلي فيه، وتبين بعد ذلك أن الوقت لم يصلي، أنه الاعتراض ما هو؟ أنه يلزم منه أن يكون عاصيا. فهو يقول نعم أنا ألتزمه، يعني أنا أقول بهذا القول، وأقول إن من غلب على ظنه دخول الوقت فعزم على الترك، ثم تبين له أن الوقت لم يدخل، لما يدخل بعده أقول بأنه عاص آثم، لأنه عزم على ترك الطاعة، فيأثم بهذا العزم. نعم. والظن مناط التعبد بدليل عدم التماسك. لماذا قلنا هذا؟ لأن الظن هو مناط التعبد بالنسبة للإنسان، غلبة الظن يعني ما غلب على ظنه. طبعا لا يدخل هذا في قضايا الاجتهاد واستنباط الأحكام، وبالنسبة لعامة الناس يأتي الإنسان فيغلب على ظنه أن المقصود من الآية الفلانية كذا، أو أن المقصود بالحكم الفلاني كذا، وهو لا يحسن ذلك وليس من أهله، لا. لكن فيما يمكن أن يتساوى فيه الناس في معرفة القبلة، في معرفة قدر الكفاية، في التحقق من المطلوب شرعا أنه هذا هو يتأدى به الواجب أو لا يتأدى، إذا عرف الشروط العامة ثم غلب على ظنه أن هذا هو المطلوب، فإنه حينئذ متعبد بما غلب على ظنه أنه الحق. فالظن مناط التعبد بدليل ماذا؟ بدليل عدم صحة جواز تقليد المجتهد لغيره. إذا كان هناك مجتهد في القبلة أو في غيرها فغلب على ظنه الحكم الشرعي أنه كذا، وجاء مجتهد آخر فقال إن الحكم الشرعي كذا بخلاف رأي الأول، فإنه لا يجوز أن يقلد الأول الثاني، لأنه لو قلد غيره لزم منه ترك الحق الذي غلب على ظنه أنه هو الحق. نعم. نعم. المؤلف رجح، لكن هذا من باب الجدل، من باب الجدل أو من باب التماس الأعذار وتصحيح الأقوال. وقد درج العلماء رحمهم الله على محاولة تصحيح الأقوال ومحاولة البحث عما يصح به الكلام. يعني إذا قال الإنسان العاقل قولا فإنا نحمله على أحسن ما يحمل ونحاول أن ننزله على أحسن ما ينزل عليه. لماذا؟ صيانة لكلام العاقل عن العبث، صيانة لكلام العاقل عن العبث. والقواعد الشرعية تلزم الإنسان المسلم بحمل كلام غيره من المسلمين على أحسن محمل، على أحسن محمل. يعني إذا وجد كلام للإنسان له محمل حسن وله محمل سيء، على ماذا نحمله؟ نحمله على أحسن محامله ولا نحمله على المحمل السيء. نعم. المسألة الرابعة: ما لا يتم الواجب إلا به، إما غير مقدور للمكلف كالقدرة واليد في الكتابة وحضور الإمام والعدد في الجمعة، فليس بواجب إلا على تكليف المحال أو مقدور، فإن كان شرطا كالطهارة للصلاة والسعي إلى الجمعة فهو واجب إن لم يصرح بعدم إيجابه، وإلا لم يكن شرطا. فإن قيل الخطاب استدعاء المشروط. هذه المسألة يا إخوة تدور كثيرا على الألسنة: ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، أو غير واجب عند البعض، أو فيه تفصيل. لكن هذه المسألة تدور كثيرا على الألسنة، والمؤلف رحمه الله حاول أن يفصل فيها. هذا التفصيل هو ما يسمى بتحرير موطن النزاع. ما معنى تحرير موطن النزاع؟ أن يبين المؤلف في المقام الذي يريد الحديث عن الأشياء المتفق عليها فيخرجها من النزاع، والأشياء المتنازع عليها فيقصر النزاع عليها. هذا يسمى ماذا؟ تحرير موطن النزاع. ليست كل هذه المسائل التي تقال فيما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب مختلف فيها، في أشياء متفق عليها وأشياء مختلف فيها. فما هو المقصود بالبحث هنا؟ فجاء المؤلف فقال إن ما لا يتم الواجب إلا به ينقسم إلى قسمين: قسم مقدور للمكلف يعني في استطاعته وفي مكنته الإتيان به، وقسم خارج عن قدرته. ولا شك أن ما كان خارجا عن قدرة المكلف هل يكلف به؟ لا يكلف به، لأن قد عرفنا أن الشريعة لا تكلف بالمستحيل. لكن الأمثلة التي أوردها المؤلف رحمه الله تدل على التفريق بين شيئين، والعبارة تحتاج إلى تحرير وضبط، وهي كما ضبطها بعض العلماء رحمهم الله، ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه المسودة في أصول الفقه، أن المسألة ذات شقين. انتبهوا لي: شيء اسمه وجوب وشيء اسمه واجب. فالوجوب أثر الإيجاب، والإيجاب لمن؟ للشارع. متى يتعلق الوجوب بالمكلف؟ إذا اكتملت الشروط وانتفت الموانع. إذا اكتملت الشروط وانتفت الموانع، فالوجوب ليس للمكلف. الوجوب لمن؟ للموجب. والموجب من هو؟ الشارع. طيب، صلاة الجمعة مأمور بها شرعا، لكن متى يتجه التكليف إلى زيد من الناس بحضور صلاة الجمعة؟ الشروط، الاستيطان، العدد، وجود الإمام. هل هذه يجب على المكلف على كل واحد ممن يصلح للجمعة أن يسعى لتحصيلها؟ لا يجب على. طيب الزكاة متى تجب الزكاة؟ بامتلاك النصاب. إذا ملك الإنسان النصاب توجه الوجوب إليه، لكن قبل امتلاكه للنصاب هل يجب عليه أن يسعى ويكتسب حتى يمتلك نصابا فتصبح الزكاة واجبة عليه؟ لا، فما كان من قبيل الوجوب فلا يتعلق بالمكلف أصلا، لا يجب عليه تحصيله. ما كان من قبيل الوجوب إذا كان من قبيل الوجوب فالواجب لم يتعلق بذمة المكلف أصلا. يعني إذا كان فقيرا لا نقول له يجب عليك أن تخرج الزكاة، وإخراج الزكاة يستلزم منك أن تذهب فتكتسب فتجمع مالا حتى يبلغ هذا المال نصابا ويحول عليه الحول فيخرج الزكاة، لا. لكن متى يتجه إليه الخطاب؟ إذا امتلك النصاب تصبح الزكاة في حقه واجبة. يعني الواجب صفة لفعل المكلف، وأما الوجوب فليس صفة لفعل المكلف. واضح؟ إذن فالوجوب لا يتعلق بالمكلف، لا يطلب من المكلف تحصيل الوجوب، وإنما يطلب منه تحصيل الواجب، والواجب لا يتعلق يطلب من المكلف إلا إذا تعلق به الوجوب. وتعلق الوجوب بالمكلف يعني اكتمال الشروط وانتفاء الموانع. فإذا كان المكلف لم يتحقق فيه مقتضى تعلق الوجوب فإنه لا يجب عليه تحصيل ما هو أبعد من ذلك وهو الواجب كما قلنا في هذين المثالين. لكن إذا تعلق الوجوب بذمته كان أهلا لأن يتعلق به الوجوب، كان مالكا للنصاب، أو وجد العدد المطلوب للجمعة ووجد الإمام ووجدت بقية شروط الجمعة، هنا يجب عليه حضور الجمعة. فالسعي للجمعة وهو المشي إليها، السعي للجمعة المشي إليها داخل في قدرتها أو غير داخل؟ داخل، لكن بعد أن تعلق الوجوب بذمته. لو كان مسافرا هل يتعلق به الوجوب؟ لا يتعلق بالوجوب، فلا يجب عليه السعي من باب أولى. لو كانت امرأة هل يتعلق بها وجوب صلاة الجمعة؟ لا يتعلق بها، فمن باب أولى لا يجب عليها أن تسعى للجمعة. فلا يطالب بالواجب إلا من تعلق به الوجوب، لكن من لم يتعلق به الوجوب لا يطالب بالواجب ولا بما توقف عليه أداء الواجب. إذن المسألة أن ما توقف عليه أداء الواجب، أداء الواجب عندما نقول أداء الواجب يعني أن الوجوب قد تعلق بذمته توجه إليه فهو مقدور. لا يتوجه الوجوب إلى إنسان بعينه إلا إذا كان في استطاعته تحصيل الواجب وتحصيل ما توقف عليه الواجب من باب أولى. فهنا التفريع هذا لا يرد، الذي ذكره المؤلف فيه تساهل، لا يرد فيما توقف عليه الواجب، ولكن يرد في بيان في تفصيل الأشياء، بيان أن هناك وجوب وهناك واجب، فما تعلق بالوجوب فلا يطالب به المكلف، وما تعلق بتحصيل الواجب هو الذي يطالب به المكلف وهو داخل في مقدوره، لأن المكلف لا يطالب بشيء إلا وهو داخل تحت قدرته. واضح هذا؟ مر معنا أن من شروط التكليف كونه مقدورا للمكلف. واضح؟ فمن باب أولى أن تكون أسبابه أو ما توقف عليه الواجب من شرط ونحوه مقدورا له أيضا. المسألة الرابعة: ما لا يتم الواجب إلا به إما غير مقدور للمكلف كالقدرة واليد في الكتابة. هذه ليست مما يتوقف عليه الواجب، مما يتوقف عليه ماذا؟ الوجوب. يعني من كان غير قادر على القيام لا يتوجه إليه الوجوب الشرعي بالقيام في الصلاة، فلا نقول له بأنه يجب عليك تحصيل أسباب القيام، لا، هذا أصلا لم يتوجه إليه الأمر بالقيام لأنه لم تتحقق فيه شروط تعلق الوجوب به. نعم. وحضور الإمام والعدد في الجمعة فليس بواجب إلا على تكليف المحال. يعني من هذا أيضا يتبين لنا أن ما تعلق به الوجوب يجوز أن يكون مقدورا للمكلف، يعني مثلا حضور العدد، حضور الإمام في الجمعة، لو أن إنسانا في مكان ليس فيه عدد الجمعة أو فيه العدد لكن ليس فيه الإمام، لكن كانت لديه سيارة فذهب إلى مكان يعرف فيه إماما فأحضر إماما أو أحضر عددا من المصلين ممن تجب عليهم الجمعة، هذا في قدرته أو ليس في قدرته؟ في قدرته. لكن هل هو واجب عليه؟ لا، ليس بواجب عليه. ومع ذلك فهناك أشياء مما يتعلق بها الوجوب غير مقدورة للمكلف، كما لو كان مقعدا فإنه لا يتوجه إليه الوجوب الشرعي بالقيام في الصلاة، واضح؟ فهذه غير قادر عليه. فما تعلق به الوجوب سواء كان مقدورا للمكلف أو غير مقدور له لا يطالب به وليس معنا، إنما الذي معنا ما هو؟ ما تعلق به تحصيل الواجب، وما تعلق به تحصيل الواجب لا بد أن يكون مقدورا للمكلف. نعم. من لا يد له، يعني من كان أقطع اليد هل يجوز، هل يؤمر بالكتابة؟ كيف يكتب؟ لأن الكتابة تقتضي وجود أصابع ويد تمسك بالقلم، فمن لا يد له هذا من باب التمثيل لا يؤمر بالكتابة. نعم. أو مقدور فإن كان شرطا كالطهارة للصلاة والسعي إلى الجمعة فهو واجب إن لم يصرح بعدم إيجابه، إن لم يصرح بعدم إيجابه وإلا لم يكن شرطا. فإن قيل الخطاب استدعاء المشروط، نعود إلى ما تعلق به تحصيل الواجب، يقول المؤلف إن كان شرطا شرعيا وجب تحصيله كالسعي إلى الجمعة. السعي إلى الجمعة هل هو المقصود لذاته أم الجمعة هي المقصود؟ الجمعة هي المقصود. فهنا شرط شرعي، يعني لماذا؟ لأنه يتوقف عليه تحصيل المقصود الشرعي وهو الجمعة، فهذا يجب عليه، وكذلك الوضوء بالنسبة للصلاة. الأمر بصلاة الجمعة والأمر بالصلاة ليس فيه تعرض للسعي ولا لوجوب الطهارة، فهل تجب الطهارة لأنها يتوقف عليها أداء الصلاة والسعي لأنه يتوقف عليه أداء الجمعة أو لا؟ قال المؤلف نعم إذا كان شرطا شرعيا. طيب، وإذا قلنا بأنه لا يجب، قال يصبح الكلام هنا متناقضا، لأن إذا قلنا شرط ماذا يعني قولنا شرط؟ أنه يتوقف عليه أداء مشروطه. ما معنى كونه شرط؟ كونه لازما لمشروطه، وإلا ما سمي كذلك. لماذا سمي شرطا؟ لأنه كذلك، فلو لم يكن كذلك لازم منه أن لا يكون الشرط شرطا، وهذا غير صحيح. يلزم منه أن لا يكون الشرط شرطا، والشرط إنما كان كذلك لأنه لازم لما يترتب عليه. وتعريفه في الاصطلاح الأصولي ما هو؟ ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته، هذا ما هو الشرط. فهو من حيث اللغة، شرط، الشرط هو العلامة اللازمة. ولماذا سمي شرطا؟ لأنه يلزم حصوله لتحقق مشروطه. عندما نقول مشروط، يعني هذه الكلمة مشروط يلزم منها وجود شرط، وإلا إذا لم يكن هناك شرط فيكون هذا مشروطا لماذا؟ يعني لازم وملزوم، لازم وملزوم. الشرط والمشروط مثل اللازم والملزوم. فإذا قلنا إنه لا يلزم تحصيل الشرط هنا ينبني على كلامنا هذا ألا يكون الشرط شرطا، وهذا خلاف قضية العقل وخلاف قضية الشرع، لأنه ما كان كذلك إلا لكونه لازما لتحصيل هذا الأمر. والصلاة وبقية الواجبات الشرعية إذا كانت متوقفة على تحصيل شرط ولم يدخل هذا الشرط في الأمر الشرعي بالأمر بالواجب، لاحظوا إذا ورد الأمر بالواجب متضمنا للأمر بالشرط فليس داخلا معنا في هذا الخلاف، لكن الخلاف متى؟ فيما إذا ورد الأمر بواجب يتوقف أداؤه على شرط ولم يتعرض الأمر لأداء هذا الشرط لتحصيل هذا الشرط، هذا هو موطن الخلاف، هل يلزم تحصيله أو لا يلزم؟ المؤلف يقول إذا كان شرطا شرعيا يلزم تحصيله، يلزم تحصيله. ومثال ذلك في الأمور العقلية والعادية، لو أمر إنسان تجب له طاعة على غيره، أمر من تجب له عليه الطاعة أن يصعد إلى السطح، أمره أمر إيجاب أن يصعد على السطح، الصعود إلى السطح لا بد له من وسيلة، إما مصعد وإما سلم وإما حبل أو أي شيء يرتقي به الإنسان إلى السطح. فهذا الأمر وإن لم يتعرض للوسيلة لكنه لا يمكن تحقيق مدلول هذا الأمر إلا باتخاذ هذه الوسيلة. فكذلك الأوامر الشرعية التي تتوقف التي يتوقف تحصيلها على شروط لم تذكر في ذات الأمر فإنه يجب تحصيل هذا الشرط. نعم. فإن قيل الخطاب استدعاء المشروط فأين دليل وجوب الشرط؟ قلنا الخطاب الشرعي استدعى المشروط فقط، أمر بالصلاة لكنه لم يأمر بالوضوء ولم يأمر بالطهارة ولم يأمر الخطاب ذاته هذا الذي تعلق بالصلاة، قال أقيموا الصلاة، ما قال بشرط الطهارة ولا بشرط ستر العورة ولا بشرط استقبال القبلة، هذه أمور أخرى، فهل يجب تحصيل هذه الأمور الأخرى أو لا يجب؟ نعم. فأين دليل وجوب الشرط؟ قلنا وجوب الشرط لازم للمشروط، والأمر باللازم من لوازم الأمر بالملزوم، وإلا كان تكليفا بالمحال والأصل عدمه. الأصل المقرر في الشرع أن التكليف بالمحال وارد في الشرع أو غير وارد؟ غير وارد. فإذا أمر بالمشروط ولم نقل بوجوب الشرط، إذا أوجب المشروط ولم نقل بوجوب الشرط لازم منه أن يكون هذا تكليفا بالمحال، ها؟ لأن الصلاة لا تصح بدون طهارة، لأن الجمعة لا يمكن أن يصل إليها الإنسان بدون سعي لها، لا يمكن أن يطير، ها؟ ولا يمكن أن تتقارب الأرض في حقه فيصبح في داخل المسجد بدون حركة منه، فالسعي لازم، السعي لازم للوصول إلى مكان الجمعة لأداء الجمعة التي هي الواجب الشرعي. نعم. وإن لم يكن شرطا لم يجب خلافا للأكثرين، قالوا لا بد منه فيه، قلنا لا يدل على الوجوب، وإلا لوجبت نيته ولزم تعقل الموجب له. لاحظوا المؤلف قصر الوجوب على ماذا؟ قصر الوجوب على الشرط الشرعي، الشرط الشرعي يعني ما توقف عليه أداء الواجب الشرعي، الواجب الشرعي، فقال إذا كان الشرط شرعيا فإنه يجب، لأنه لا يمكن تحقيق الواجب الشرعي إلا بتحقيق هذا الشرط، وهناك تلازم بين الشرط وبين المشروط. طيب هناك أمور أخرى يتوقف عليها الواجب غير الشرط الشرعي، في شرط عقلي، في شرط عادي، ها؟ فهل هذه الأمر بالواجب أمر بها، يعني إيجاب الواجب إيجاب لهذه الأمور أو ليس بواجب؟ العلماء لهم آراء في هذه المسألة. بعضهم قالوا لا يجب إلا الشرط الشرعي، وبعضهم قالوا كل ما توقف عليه أداء الواجب فإنه واجب، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب مطلقا، كل ما توقف عليه الواجب سواء كان شرعيا أو عقليا أو عاديا فإنه واجب. وبعضهم قالوا إن كان سببا وجب، وإن لم يكن سببا لا يجب. السبب ما هو؟ ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم. فلشدة التلازم بين السبب والمسبب قالوا إذا كان كذلك فإنه يجب، وأما ما عداه فلا يجب. وبعضهم قالوا إن كان شرطا شرعيا، لأن التلازم بين الشرط والمشروط ظاهر، لا انفكاك بينهما، لا يمكن تحصيل المشروط بدون الشرط. لكن قالوا إذا كان شرطا شرعيا وأما ما عداه فلا نستطيع الجزم بوجوبه، لأن لو جزمنا بوجوب الشرط العقلي والشرط العادي لزم منه ماذا؟ لزم منه أن نعرف الموجب. وقد تقدم معنا في شروط التكليف، نسيتموها أم لازلتم على ذكر منها؟ شروط التكليف ما هي؟ أن يكون في شروط الأمر المكلف به ما هو؟ معلوم. أن يكون معلوما. معلوما. أن يكون معلوما للمكلف. ومن شروط الأمر المكلف به ماذا؟ معلوما. أن يكون أن يعلم المكلف أنه مأمور بهذا. علم المكلف بأمره بهذا الواجب. طيب الآن إذا لم يكن هناك واجب شرعي، من هو الموجب؟ من الذي أوجب علينا؟ نحن قلنا أنه لا إيجاب إلا للشرع فقط، فإذا لم يكن شرعيا يجب علينا أن نعرف من هو الذي أوجب حتى نكون مكلفين، ولا موجب غير الشرع. فلذلك قالوا بأنه يقصر الوجوب على الشرط الشرعي. هذا صحيح؟ هذا عند المؤلف. نعم. قلنا فإن قيل الخطاب استدعاء المشروط فأين دليل وجوب الشرط؟ قلنا وجوب الشرط لازم للمشروط، والأمر باللازم من لوازم الأمر بالملزوم، وإلا كان تكليفا بالمحال والأصل عدمه، وإن لم يكن شرطا لم يجب. يعني الأصل عدمه في شريعتنا، ليس هناك شيء من التكليف بالمحال. وإن لم يكن شرطا لم يجب، خلافا للأكثرين قالوا لا بد منه فيه. أكثر علماء الأصول قالوا إنما توقف عليه أداء الواجب يجب بوجوب الواجب، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. ولذلك كانت هذه العبارة مشهورة عند العلماء، أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. نعم. قلنا لا يدل على الوجوب، وإلا لوجبت نيته ولزم تعقل الموجب له، وعصي بتركه بتقدير إمكان انفكاكه. مثال، يعني نمثل بمثال ثم نعود مرة أخرى إلى شرح ما ذكره المؤلف. الآن لو أخذنا أعضاء الوضوء يجب غسلها، التي يجب غسلها، الوجه مثلا يجب غسله من منابت شعر الرأس إلى من حدر من اللحيين، هذا هو الواجب. لو أتى به المكلف بهذا المقدار من غير زيادة ولا نقصان يخرج من العهدة أو لا يخرج؟ يخرج. طيب وغسل اليد وأيديكم إلى المرافق. طيب لو غسل الإنسان يده إلى المرفق واستوعب المرفق بدون زيادة ولا نقص، هل يخرج من العهدة أو لا يخرج؟ يخرج. عفوا، إلى حدود المرفق، لأن ما بعد الغاية مخالف لما قبلها. الواجب إدخال المرفق ولا الغسل؟ الغسل إلى المرفق. إدخال الغسل إلى المرفق. الغسل إلى المرفق إلى المرافق غاية غاية. لكن هنا هل يستطيع الإنسان بدقة أن يحدد أعضاء الوضوء القدر المطلوب في الوضوء في الوجه وفي اليد وفي الرجل فيغسلها بدون أن يزيد عليها شيئا منها، أم أنه لا بد من غسل جزء مما وراء المفروض ليتأكد الإنسان من غسله للمفروض؟ هذا هو. لماذا قالوا إنه يجب يعني استيعاب المرفق أو استيعاب الكعب ها؟ حتى يطمئن الإنسان من أنه غسل القدر المفروض، لأنه لو ذهب يحدد تعسر ذلك عليه. لكن هل يطلب منه بالنص أن يغسل المرفق أو يغسل الكعب أو يغسل جزءا من شعر الرأس؟ لا. لكن من أين جاء هذا؟ من صعوبة استيعاب